ثم كذلك الشفاعة في عمه. الشفاعة في عمه ما في كافر يشفع فيه إلا أيوة. وهذا يشفع فيه لا إخراجه من النار وإنما في التخفيف فقط. أما الكفار ما يخرجون من النار، ما تنفعهم شفاعة الشافعين في الخروج من النار، ما تنفعهم. أما في تخفيف العذاب فأبو طالب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. خفف الداوين قال ينتعل معلين من نار يغلي منهما دماغه. فشوف حتى تعلم أن القرابة بدون عمل لا تنفع. فلا تترك التقى اتكالا على النسب. لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب أبانا. طيب ماله؟ طيب ماله؟ الشفاعة المنفية في تخليصهم من النار، فما تنفعهم شفاعة الشافعين في خلوصهم من النار ونجاتهم من العذاب. هذا ما منفية، هذا عن كل مشرك كافر. أيوة أيها السبب. قال فإنه كان يحوطك ويحرسك. ما ها؟ لا ما تنبغي لغيره. ما تنبغي لغيره أبدا. قال ماذا نفعت عمك فإنه كان يحوطك ويحرسك. لقد رفع الإسلام سلمان فارسا وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. طيب هذه كم نوع من أنواع الشفاعة؟ ثلاث شفاعات. طيب ثم أيضا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أقوام استحقوا النار أن لا يدخلوها. في واحدين مستحقين للنار النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيهم، دي اليهود ما تدخلهم، ما يدخلوا النار. الشفاعات الخاصة الثلاثة تلك. ثم شفاعته في أقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها. كم دي شفاعة في رفع الدرجات عن الجنة ذكرناها؟ ها؟ هذه الثالثة شفاعة في رفعة درجات بعض أهل الجنة. لا للخاصات الثلاثة الأوائل بس، الشفاعة العظمى والشفاعة في استفتاح الجنة لأهلها والشفاعة في أبي طالب. كيف؟ أيوة هذا هو، هذه الشفاعات الحاصلة. ديك ما يسمى شفاعة، ايش عنده؟ قال فبقيت رحمة الرحمة. ايوه هذه داخلة في هذه، يعني اما انهم مثلا يشفعون في اناس يستحقوا النار لا يدخلوها، او يشفعون في اناس اي نعم الاولى بها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الشيخ حافظ الحكمي كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرمه من بعد إذن الله لا كما يرى كل قبورين على الله استر. له الشفاعة العظمى كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرم من بعد إذن الله لا كما يرى كل قبوري على الله افترى. والقبوريون افتروا على الله في أي شيء؟ لأنهم عينوا شفعاء. بس يقول لك دين المكاشفي وأسرة المكاشف، البرعي وأسرة البرعي. يا أخي وزراء أنبياء كان منهم مكافر، صح ولا ما صح؟ ديلا وزرهم صالحين مصلحين كله مولي، هو ولي أولاده أولي أولاد أولاده أولي وبناته وليات وبنات بناته وليات سلالته كلها. والمرغني قال اللي بيشوفني يدخل الجنة، واللي بيشوف من شافني يدخل الجنة، واللي بيشوف من شافني يدخل الجنة. ده في اليوم عشان كده الجماعة يقوم لما نجيشنا يقول يوم نظرة يا مهاجر حتى يحظوا بهذا الصدر. وناس شافوا النبي صلى الله عليه وسلم ودخل الناس. شفت كيف العقيدة معناه أنهم أفضل من من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا هذا يبطنونه في كلامهم، يأتونك بكلام يتضمن هذا، وأحيانا يصرحون يصرحون بذلك. فكيف إذا كان يا أخي أسر من الأنبياء من ابنه من أهل النار، من الأنبياء من والده من أهل النار، من الأنبياء من والده ووالدته، من الأنبياء من زوجته في النار. ديل بس بصلاحهم يسروا كل صالح. فسبحان الله، قال من بعد إذن الله لا كما يرى كل قبوري على الله افترى. من بعد إذن الله لا كما يرى كل قبوري على الله افترى. قال من بعد من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أيوة قال كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما من بعد إذن الله لا كما يرى كل قبوري على الله افترى. لا من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلة من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلة. وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح. وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح. هذا وهذان الشفاعتان قد خصتا به بلا نقران. وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلام وأوبقتهم كثرة الآثام فأدخلوا النار بذا الإجرام، أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الإحسان. وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي، ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان. في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون كأنما ينبت في هيئاته حب حميد السيل في حفاته. هذا كلامه في الشفاعة. كأنما ينبت في هيئاته، يعني على هيئة ماذا؟ على هيئة الحبة التي تنبت في حميل السيل. حميل السيل ما المراد به؟ حميل السيل الطمي، الطمي واضح؟ هذا ما يتعلق بماذا؟ بالقاعدة الثانية. وهذه القاعدة يتبين لك ماذا بها؟ يتبين لك حقيقة، يتبين لك بها حقيقة دين المشركين، أنهم كانوا يتوجهون بعباداتهم لغير الله جل وعلا، وأنهم يبررون ذلك بطلب القرب والشفاعة. هذا دينه. وجاء الأنبياء فنهوهم عن ذلك وبينوا لهم أن من فعل هذا فهو كاذب وهو كافر. وكذلك من طلب الشفاعة من غير الله واعتقد الشفاعة التي يعتقدها المشركون فهو كافر، لقوله في الآية الثانية والكافرون هم الظالمون. وفي الآية الأولى في طلب القرب والشفاعة ماذا قال الله؟ إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. إذن بهذه القاعدة ظهر لك دين المشركين، فاجتنبه واحذر من أن تتقرب لغير الله جل وعلا بشيء من العبادة تمسحا وتذرعا وتمسكا بهذين السببين، فإنك إن فعلت ذلك فإنك على دين المشركين، إن فعلت هذا فأنت على دين المشركين. وينالك من الوعيد والأوصاف ما ناله، واضح؟ وإن اجتنبت هذا وبعدت عن هذا وتوجهت بالعبادة لله تبارك وتعالى وتقربت إلى الله جل وعلا بما جعله وسائل توصل إليه، وسألت الله جل وعلا الشفاعة، فأنت على دين المرسلين، أنت على دين المرسلين. واضح؟ أيوه. هذا هو. كم الساعة؟ أيوه. يشفع الشهداء ويشفع الملائكة ويشفع الأفراط، الأفراط الذين ماتوا صغار، هؤلاء أيضا لهم شفاعة، وشهداء لهم شفاعة، والأولياء لهم شفاعة، والقرآن له شفاعة، تحاجان عن صاحبهما، والصيام، الأفراط الأطفال الصغار. من؟ أطفال المسلمين، هذه جاءت فيها نصوص، أطفال المسلمين في الجنة من كانوا على الإسلام، أما الكفار فإنهم يمتحنون، هكذا جاءت بعض النصوص أنهم يمتحنون. بعد الامتحان، طيب لو بيخشوا النار امتحنهم ليه؟ ودوهم النار طوال، امتحان يجيبوا له نار والله يأمره يقول لا ادخل النار، فإن دخلها كان من أهل الجنة لأنه أطاع أمر الله، وإن امتنع كان من أهلها لأنه عصى أمر الله. جاء في أطفال المشركين، أما أطفال المسلمين أيوة، قال أطفال المسلمين خدموا أهل الجنة. أيوة. هذا هو، هذا التصنيف، كل مولود يولد على الفطرة، فجاءت النصوص بماذا؟ بأن أطفال المسلمين، وبعضهم يقول الكل يمتحن، لكن هناك نصوص تدل على أن أطفال المسلمين في الجنة. بعضهم يقول الكل يمتحن أطفال المسلمين وكذلك أطفال الكفار، أي أنهم يخدمونهم، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق. قال تعالى: إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. كم الساعة؟ وين شيء من الرسالة؟ أي رسالة؟ هل هذا فيه أنه كتم أمرا واجبا كان يجب أن يبينه للناس؟ هل فيه أنه سكت عن أمر محرم؟ قال هذا الحديث اختبأت دعوتي، قال معناه اختبأت معناه أخرت، ايوه اني اخرت دعوتي شفاعة لامتي. قال اختبأت دي هو فهم انها اخفيت، يعني دسيتها، فقال يكون كتم شيئا من الشرع. وان اليوم اين الحكم الشرعي الذي كتمه فيما يتعلق بامر الحلال والحرام، او فيما يتعلق بعقيدة الامة، او فيما يتعلق ببيان العبادة للامة؟ ايوه، وهو أخبر بها وحط على نيلها بتحقيق التوحيد. فالأمور المتعلقة بها بينها. وإن اختبأت يعني أخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال فإنها نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. قال الشرك الأصغر فيه شفاعة؟ فيه شفاعة. أنا ما أدري، سبحان الله، كأن الناس ما فهموا كلامنا. ها؟ أيوه، هذا الذي قلناه، أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، أكبر من الكبائر. ابن القيم رحمه الله يقول: ففرق بين معصية سماها الله شركا وبين معصية عليكم السلام ورحمة الله لم يسمها شركا. فلا شك أن المعصية التي نعتت بأنها من الشرك أعظم من المعصية التي نعتت بأنها كبيرة. الآن الناس العوام لو خيروا قيل لهم، يعني هم يرون هكذا، وهذا من جهلهم بالتوحيد، بل الكثير من الناس كما حكى الشيخ صالح على الشيخ أن أحدا كان يدرس كتاب التوحيد، وكان كلما انتهى من كتاب التوحيد رجع فقال، قال المصنف رحمه الله: كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه والله قد رأيتها من الشيخ يحيى الهندي. فإنه ينتهي من الكتاب ويرجع، ينتهي من كتاب التوحيد يقول: قال المصنف رحمه الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ابن طوال من جديد ثاني. فقاموا قالوا له: يا شيخ، الكتاب خلاص احنا انتهيناه ووعدناه كم مرة، فانظر لنا كتابا غيره، شوف لنا كتاب ثاني. قال لهم: طيب بكرة ان شاء الله نأتيكم بكتاب جديد. فبكرة جاء جلس أمامهم قال والله اليوم أخبرت بخبرين عظيمين. طيب ما هما؟ قال أخبرت أن أحدهم بنى عمارة فلما انتهى من بنائها ذبح للجن وأخبرت بآخر أنه زنى بأمه في بيته. قال وقوم ونمشي الزنى بأمه ذا نهيد عليه بيته ونكسر عليه بيته. شفت كيف؟ فقال لهم قال الشيخ رحمه الله كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هؤلاء ما عرفوا التوحيد. ولذلك كم من من من أناس يعني من المتصوفة يمكن لو أنه يموت ما يشرك، لكن دعاء غير الله كشرب الماء، إن قام وإن قعد وإن جلس وإن تعثر دعاء غير الله. يقول لك لا والله الحرام ما بناكل، والله ما ندخل الحرام في بطونه. والآن لو قلت للناس يعني الآن شوف لو أن أحد الناس زنى الحلة كلها تتكلم صحيح؟ والله فلان يا أخي زنى بفلان وقبضوه فلان مع فلان وكل الناس يتكلمون، وتلقى إمام المسجد قام بعد ما سلم يا رسول الله اغثني ولا أي حاجة كأنه ما فعل شيء. يا الرسول البيك الوصول كأن لم يفعل شيئا، يعني وقع هذه في نفوس الناس لا يأتي شيئا أمام ماذا؟ أمام وقع الزنا في نفوسهم صحيح؟ يعني سبحان الله فلان زنى كل الناس تتكلم، بيت فلان عملت بالحرام، لكن بيت فلان ذهبت إلى التجار دي ولا أي حاجة كأن لم يكن شيء. وهذا من عدم تعظيم حرمات الله، من عدم تعظيم حرمات الله. فمعصية الشرك وذنب الشرك لا يعدله ذنب، هو السيئة التي لا تنفع معها حسنة. كما أن التوحيد هو الحسنة التي لا تنفع بدونها حسنة، واضح؟ ولذلك يجب على الناس أن يركزوا على التوحيد وأن يركزوا على الدعوة إلى التوحيد، لأن هذه المعاصي وهذا الخلل الحاصل عند الناس في عباداتهم وفي في أخلاقياتهم وسلوكياتهم إنما هو نتيجة لخلل العقيدة. قال الله عن السماوات والأرض لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فكيف بهذا القلب لو كان فيه آلهة إلا الله؟ فسد. قال تعالى وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. والسوء والفحشاء كلاهما مفرد معرف يفيد العموم، كل سوء وكل فحشاء. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، ما السبب؟ ها؟ إنه من عبادنا المخلصين الذين خلصوا من الشرك. وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء بل إن الله جل وعلا بيّن أن دراسة التوحيد سبب في فتح البصيرة لتلقي غيره من العلوم. قال تعالى إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. ما السبب في هذا؟ إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. وقال تعالى عن بلقيس ملكة سبأ وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. وقال سليمان وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. أوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. العلم عام أيضا مفرد معرف. ما الشيء الآن ما ثابت أنها بلقيس المهم ملكة سبأ، لكن هذا الذي يذكره أهل التفسير. أيوة واضح. وكذلك سبب في التوفيق، التوحيد سبب في التوفيق. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، فتقعد مذموما مخذولا. كذلك سبب في ماذا؟ سبب في التمكين، وسبب في رغد العيش، وسبب في الأمن. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنه في الأرض كما استخلف الذين من قبله وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. واضح. فالتوحيد ثماره كثيرة. معلوم. يوسف عليه السلام دعا للتوحيد، هذا دل عليه القرآن وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم الأنبياء إخوة لعلات. نعم يقول إذا كان هذا هو المقصد أن الإنسان يوحد ليأكل ويشرب ويمكن ويأمن، هذا من باب رأس الإنسان في عمله كله. لكن الإنسان يوحد الله طلبا محبة وتعظيما تعبدا. والثمار هذه تأتي تبعا، الثمار هذه تأتي تبعا. أيوة أذكار الصباح والمساء على أصل أن يتعبد الإنسان بها ربه جل وعلا. واضح. ثم إنها سبب من الأسباب لا يعتمد عليها، وإنما الحافظ هو الله جل وعلا. كم من إنسان يذكر الله جل وعلا بها ولا تنفع. صحيح. ها أيوة يعني ما جعله الله من هذه الأمور هذه تعرف بالمرغبات، فهي مرغبات لطاعة الله عز وجل. فإن حصلت طاعة الله تبارك وتعالى فهذه الأمور تحصل تبعا، لا أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم قيل له الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل للمغنم، أيهم في سبيل الله؟ هذا خرج لقتال الكفار ونيته أن يهزم الكفار وأن يسلب غنائمهم، يريد عنده طمع، خرج في الجهاد عنده طمع في المغنم، مع أن المغنم من المرغبات التي جعلها الله لعباده تشجيعا لهم على ماذا؟ على الجهاد في سبيل الله. قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله. فكذلك الذي يطلب العلم ليرتفع عند الناس، الله جل وعلا قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هذه من المرغبات في طلب العلم، واضح؟ فهو يطلب العلم لأجل هذا. أيضا هذا إنما أراد بعمله الدنيا. لذلك الشيخ محمد عبد الوهاب هو باب من الشرك، إرادة الإنسان بعمله الدنيا، هذا نوع من الشرك. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الساعة عشرة. طيب خلاص إن شاء الله. نادي ماهر، واحد نادي ماهر، نادي ماهر يا خلوه يجي واصل فيه. طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله، هذا فيه دليل على أن العمل هو الذي يصحح النية. قال وقد روينا السيوطي قال وقد روينا عن كبار جلة أبى علينا العلم إلا لله، يعني أنهم طلبوه لغير الله، لكن لما جاءوا ووقفوا على النصوص التالة على إخلاص النية لله وأن الواجب على الإنسان أن يطلب بحركاته وسكناته وجه الله، غيروا النية. تحفظ بسببها. أيوة هذا ما لا لا، لكن نبين له، نقول له تعبد الله جل وعلا بهذه الأذكار، ومن جملة ما يحصل بها أن الله يثيبك عليها في الآخرة، وأنك تحفظ بها في الدنيا، واضح؟ لكن الأصل أنك تتعبد الله جل وعلا بها. لو أن الإنسان يذكر أذكار الصباح والمساء يقول لك يا أخي هو يتحصن والله الصوفية دي فيهم سحرة وفيهم وفيهم وفيهم، وهو يذكر الله صباحا ومساء بنية ماذا؟ بنية الحفظ، هذا لا ثواب له عند الله، ما عنده ثواب. قلنا كمن وصل رحمه بنية ماذا؟ أن يبسط له في رزقه، كمن اتقى الله بنية أن يجعل الله له مخرجا وأن ييسر عليه أموره. أيوة أيوة في أذكار لهم احفظني في أهلي وفي مالي، الذي يقول هذا الذكر يحفظ في أهلي وفي مالي. أما الذبح، الذبح عند شراء، عند شراء السيارات أو عند بناء البيوت الجديدة، هذا فيه عقيدة، عندهم عقيدة أن البيت الذي يذبح فيه لا يقربه الجن، الجن بيكونوا بعيدين منه فيصبحون تقربا للجن. وبعضهم خصوصا عندهم عربات بيقوم بجملة يده كده دم وبيخدها على العربة، هذه ماذا يريدون بها؟ دفع العين، الكف، يخد الكف. واحيانا تجد كف معمولة كده من هيكل بلاستيك، كف فيها جواش فيها ايه جوه كف فيها عين، هذه من منزلة الحجاب، زي الحجاب واحد. وكذلك بعضهم يعلق السبحة. ها؟ أو حذاء الأطفال، بعضهم يعلق قرون بقرة على بيته ومكنسة. القلادة من الذهب بحسب العقيدة. أيوة هذه فيها عقيدة. ولو ذكر اسم الله، أنت قد تذبح لغير الله وتسمي الله. أنت ذابح لله نقول لك لا تذبح. لماذا؟ حسما لمادة المشابهة. أيوة. لا نقول له لا، حتى ولو قال، لو كان من الموحدين بنى بيتا ثم قال بعد اكتمال البيت أنا أذبح شكرا لله على تمام هذه النعمة، نقول له لا تذبح، لأن في فعلك هذا مشابهة لأصحاب العقائد الفاسدة، والشريعة جاءت بحسب مادة المشابهة، فمنعت المصلي أن يصلي لله. شوف المصلي إذا صلى في وقت طلوع الشمس فإنه الموحد لا يصلي إلا لله، فالشريعة منعته. لماذا؟ حسما لمادة المشابهة. وكذلك نهت أن يتعبد الله بمكان يعبد فيه غير الله، وإن كنت أنت تريد عبادة الله، وإن كنت تريد عبادة الله ولكنك منهي عن عبادة الله في مكان يعبد فيه غير الله. ولذلك قال للرجل الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانة، قال أبيها وثن يعبد، يعني هذا معناه أنك لا تتعبد الله بمكان يعبد فيه غير الله. أفيها عيد من هذه الجاهلية؟ قال لا. فلما تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من خلو المكان من هذا قال له أوفي بنذرك. فالموحد نقول له لا تذبح حسما لمادة المشابهة. ما أصلاً إذا كان قروش أو عتب كله، العتب ده كله فيه عقيدة للجن. أيوة إنه مشيرة يخرجوه ويطلعوه وإلا لحصل لهم ضرر. طيب نقول له إن كنت تريد إكرام البنائين لماذا خصصت هذا بيوم العتب؟ ها؟ لماذا خصصت هذا بيوم العتب؟ ايوه الدم لابد يصيب شيء منه. الذين يأتون من الحج ذبحوا شكرا لله على ان وفقهم ومن عليهم بأداء هذه المناسك فلا شيء فيها. فالمهم أنها إذا صاحبتها عقيدة، كل ذبح تصاحبه عقيدة. إن علقها زينة فهو من البدع، إن علقها يزين بها بيته فهذا من البدع، وإن علقها يريد بها الحفظ فهي تمام بدعة. أما السلف ما فعلوها، حاجات طبيعية ما فيش. قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس في المسجد، أثبت العرش أولا على ما في المسجد. قال ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيانة. فالقبر مفصول يعني بثلاثة غرف، يمكن الغرفة الأولى وبنوا عليها أخرى وثالثة، وصين هو في ناحية في جانب في جانبه، هاي نعم هو في جانب. ثم إن الأجر المرتب على الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يدل على هذا، أن هذا المسجد، أن هذا القبر ليس في المسجد أبدا. هو يعني يعتبر ملاصق ملاصق ملاصق للمسجد، فهمت يا أخي؟ أصلا شفت ده المسجد النبوي، تخيل ده المسجد النبوي، فهذا هو ماذا؟ هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنما ألصق بجواره المسجد وزيد من هنا، واضح؟ فما يعتبر في داخل المسجد. ولو أن قلنا إنه في داخل المسجد فهذا يخرج بماذا؟ بعموم النصوص الدالة على فضل الصلاة في المسجد النبوي في كل زمان ومكان، ما خاص بزمان ولا بمكان. قلنا فأجاب رب العالمين دعاه ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيانة. ولا زال العسكر يقفون عند قبره صلى الله عليه وسلم يمنعون من التمسح بالحديد، حتى والله إنه ليخفى على غير أهل المدينة أو من سأل أين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف، لأنه معه قبر من؟ أبي بكر وعمر، وفي بس ثلاثة فتحات كذا، واحد ثلاثة دوائر، واحد اثنين ثلاثة، هذه ما ليست في الجدار وإنما هي في حديد، حديد كذلك مضروب على مش على القبر، مضروب على البناء بعد الثلاث جدران في حديد، ومع هذا العسكر يحيطون به هكذا من جميع جوانبه. إذا وقفت ورفعت يديك واتجهت إلى القبر منعوك، يقول لك استقبل القبلة، وإذا أردت التمسك كذلك منعوك تمسح بالحديد، حديد مصنوع في لندن ولا وين ما جايبينه، بعضهم هكذا يتمسح به، وبعضهم يتمسح بجدران المسجد وبأبوابه وبشبابيكه. أيوة، والصوفية في غاية الاستياء من هذا الفعل، شفت كيف؟ زي ما واحد قال شاف الظاهر قبور شهداء بدر أو قبور بعض الصحابة في البقيع، قال لهم والله النازل هم لو كن هملا سودان ها هم لو قال لهم والله لو مت عندنا هناك كان فراش كل حد لنا ما رفعنا الفراش فضلا عن ما يظنون عنهم من ماذا من الأضرحة والقباب يظنون أن هذا من إكرامهم وتعظيمهم.